شديدا، إما من حاسد على ما آتاه الله، وهذا مرض ينتشر عند أهل الدنيا كالتجار. ويقول شيخنا ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين وهو بين أهل العلم أشد، الحسد مرض خبيث كان سبب كفر إبليس، وكان سبب قتل ابن آدم لأخيه، وكان سبب إلقاء إخوة يوسف لأخيهم في البئر والجب، كل هذا بسبب ماذا؟ الحسد. هذا مرض خبيث، وكثير من الناس مبتلى بالحسد ولكنه يضع لحسده قشرة، قشرة إما علمية وإما منهجية وإما أدبية، يقول لن أجعلك تذهب، يقول تحت ستار حق العالم والآداب. المهم أن حسده الذي في صدره يغطيه بقشرة، ولكن إن أخفيتها على من أخفيتها من الخلق لست بمخفيها عن رب العالمين المطلع على سرائر العباد، يعلم السر وأخفى. احذر يا طالب العلم، احذر يا طالب العلم ويا حملة العلم، احذروا من داء الحسد، فتاك مدمر يحمل على الأحقاد والضغائن والطعون الفاجرة والخصومات الفاجرة. إذن إما من أناس حسدوا على ما آتاه الله، وإما من أناس جهلوا ما علمه وقصرت علومهم فنسبوه إلى مخالفة الأئمة. إذن سعة اطلاعه نعمة من الله احتفت ببلاء، هذا البلاء إما أن يكون من حاسد وإما أن يكون من جاهل قاصر العلم. أما رحمته بالمخالفين وحرصه على هداية الناس فهذا من نعمة الله عليه وتوفيق ربه تعالى له. قال الله عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان مشيرا إلى علامة توفيق الله لطالب العلم أنه كلما اتسع علمه اتسعت رحمته. فشيخ الإسلام من أرحم الناس وأرحم الأئمة بالمخالفين فضلا عن الموافقين، شديد الإعذار للجاهلين والمتأولين، عنده إعذار للأئمة الذين قالوا أقوالا باجتهاداتهم خالفت السنة فقدم السنة وعظم الأئمة التعظيم الشرعي، فجمع بين تقديم السنة وتعظيم الأئمة تعظيما شرعيا ليس تعظيما بدعيا جاهليا قائما على التعصب والتقليد المذموم، هذا ليس بتعظيم شرعي. هذا كتعظيم أهل الكتاب وللأسف لأحبارهم ورهبانهم. أما التعظيم الشرعي كما كان يعظم الصحابة علماءهم، كما كان يعظم التابعين علماءهم تعظيما شرعيا بمعرفة حقهم وحبهم وموالاتهم. لهذا ألف في الأعذار للأئمة المتقدمين كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأكثر في كتبه ككتاب الرد على الإخناء وكتاب الرد على البكر في مسألة الاستغاثة بغير الله عز وجل، أكثر فيها من إعذار أناس وقعوا في شرك بجهل منهم وتأويل من الغلو في الصالحين والطواف حول قبورهم استغاثة ودعاء لهم، كما أنه مع شدة ردوده على الجهمية بفروعهم من جهمية ومعتزلة وأشعرية، إلا أنه كان رحيما منصفا مع الفرق، فكان يذكر الأصل العام عند أهل السنة أن المنقول عن السلف في تكفير الجهمية مثلا إنما هو تكفير القول على العموم، أما تكفير المعين فلا بد له من شروط ولا بد له من انتفاء موانع. ولهذا كان يقول لمشايخ الجهمية: أنا لو قلت بقولكم كفرت، لأني أعلم وأنتم عندي لا تعلمون، وهم علماء في مذاهبهم. ومن عدله وإنصافه وبيانه أنه بيّن أن حكم الجهمية عند السلف بالتكفير على العموم لا ينجر على من أخذ بعض ميراثهم كالأشعرية، وإنما هم طائفة من الطوائف الكلامية المحدثة المبتدعة، ونعني بالأشعرية الكلابية الذين وقفوا عند ثاني مراحل أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله. أما الذين أخذوا بمتأخر مصنفاته كالإبانة ونحوها فإنهم في الجملة قد وافق في ذلك عقيدة السلف أهل الحديث، وهؤلاء الذين ينتسبون اليوم إلى الأشعرية ليسوا على طريقة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. الآن هذا عدله مع المخالفين وإنصافه وإعذار للأئمة الذين صدرت منهم أقوال باجتهاد خالفت السنة، أقام عليه طائفة من الغلاة فجرحوا ابن تيمية وبدعوه، بل منهم من كفر ابن تيمية لأنه يعذر بالجهل. إذا كان ابن تيمية كافر أو مبتدع ماذا تنتظر أنت؟ الآن تكفيره ليس من المخالفين، ليس من الجهمية والقبورية، لا لا لا، من أناس يدعون أنهم على التوحيد، دعوة توحيد وسنة فيها تكفير ابن تيمية وتبديعه، اعلم أنها دعوة خارجية ضالة ليست دعوة توحيد وسنة، لأن ابن تيمية من أعظم وأجل أئمة التوحيد والسنة. واضح؟ وهؤلاء طوائف انتشروا في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، ومن أسمائهم الحدادية، وهم أقسام كثر ليسوا قسما واحدا، قد يرد بعضهم على بعض. إذن ابن تيمية دفع ثمن لما أكرمه الله من سعة الاطلاع من جهتين، ولما أكرمه الله من العدل والإنصاف مع المخالفين من جهة الغلاة في الأحكام عليه، وأجره في ذلك كله على الله إن شاء الله. كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما بلغها أن أناسا يشتمون أبا بكر وعمر، قالت: أولئك رجال قد ماتوا فأراد الله أن يجري لهم أجورهم فقيض هؤلاء يشتمونهم. واضح؟ هذا بالنسبة للمؤلف، أحببت أن أنبه على هذه النقاط. وهناك ندوات قبل سنوات، حلقتان أو ثلاث حلقات أيضا في ضمن إذاعة النهج الواضح لعدد من المشايخ حول ابن تيمية رحمه الله، وأنه كان حربا على الدواعش. هذا عنوان الندوات موجودة في الانترنت. أما الكتاب وهو مقدمة في أصول التفسير، هذا اسمها وقد طبع طبعات كثيرة وشرح من عدد من العلماء المعاصرين، لكن الذي أريد أن أنبه عليه أمران. الأمر الأول أن الكتاب وإن كان اسمه مقدمة في أصول التفسير فهي في أصول العلم كله، بل في أصول الدين، كما سيظهر لكم من أول المقدمة. فيها من أصول الحديث ومن أصول الفقه وأصول التفسير وأصول العلم عامة وأصول الدين، أي كيف تأخذ دينك ومن أين تأخذ دينك. كلامي واضح معكم إن شاء الله، لأن هذه الدروس حسب ما علمت وعلمتم من غير ترجمة، وإلا نحضر المترجم. تترجم هذا كله يا أستاذ الذي تقدم وأنا أرتاح. التنبيه الثاني أو الأمر الثاني، إفادة العلماء من هذه الرسالة بعد شيخ الإسلام الذين ألفوا في التفسير وفي علوم القرآن، نقلوا من هذه الرسالة بالصفحات. على سبيل المثال، الإمام ابن كثير في مقدمة التفسير من مقدمة تفسيره تفسير القرآن العظيم، ومنهم جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، فإنه نقل منها فصولا كاملة ووصفها بالمفيدة وعزاها، قال إلى رسالة الحافظ أو إلى ابن تيمية رحمه الله في رسالته في أصول التفسير، فاشتهرت الرسالة لأن أغلب ما فيها والمقصد الأول من تأليفها كان في علم التفسير. وعلم التفسير علم جليل القدر، لأنه يتعلق ببيان مراد الله من كلامه، فله أهميته العظمى، وهو أهم وهو ثالث العلوم الأصلية في الدين. علم التفسير وعلم أو رابعها وعلم التوحيد وعلم الحديث وعلم الفقه، وإلا فعندنا الفقه داخل في الحديث. هذه الثلاثة العلوم، تفسير والحديث والتوحيد، هي دينك، وضمن الحديث الفقه، لأن الفقه في كتاب الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس كلامي. النبي صلى الله عليه وسلم سمى حديثه فقها، أي في قوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وصف مقالته بأنها إيش؟ فقه، حامل فقه، مقالتي حامل فقه. فمقالته حديثه صلى الله عليه وسلم هو أعلى الفقه وأشرفه بعد الفقه في كلام الله تبارك وتعالى. طيب نبدأ، هل الطريقة أقرأ أنا ولا أحد منكم يقرأ ولا ما عندك؟ عندك ميكروفون؟ هل هناك واحد آخر؟ لأن هذا أيضا يكون أخف عليكم، ولأن الكتاب كثير الفوائد متنوع العلوم، والوقت قصير كما ترون وتشاهدون، 4 مجالس إلى الخميس ليلة الجمعة، ليس كذلك؟ مستعدين؟ للساعة 10 شيء. مستعدون؟ مستعدون إن شاء الله. ليس من استعداد جماعة الأحباب على المتبلي، استعداد جماعة السنة والكتاب. فمن أجل هذا لن أعلق على كل لفظة. ومن الفوائد التي أحب أن أفيد إخواني وآبائي بها ما سأشير إلى موضعه، مثلا انظر كتاب كذا صفحة كذا مجلد كذا، انظر كتاب كذا هذه المسألة تجدها مبسوطة في كتاب كذا، أنت تشير إلى الفائدة إلى المصدر الكتاب ثم تراجعون إن شاء الله. واضح هذا إن شاء الله؟ وأكثركم ممن نعرفهم أساتذة مدرسون ومعلمون لغيرهم، فنتعاون جميعا على تقييد هذه الفوائد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه المسمى مقدمة في أصول التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن برحمتك، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما، أما بعد. طيب، هذا أو هذه المقدمة التي استفتح بها هي جزء من خطبة الحاجة، ولعل شيخ الإسلام لم يرد أن يسوق خطبة الحاجة كاملة فاكتفى بجزئها الأول، وهي مشتملة كما تعلمون على الإقرار لله بالتوحيد وعلى الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة العامة عموم في المرسل إليهم، هو مرسل للناس كافة وللإنس والجن للثقلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعموم في المرسل به، فهو مرسل بما يصلح عقائد الناس وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وما يصلح دنياهم وآخرتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيها الإيمان بالقدر، وكما قال بعض السلف القدر نظام التوحيد، ففيها التسليم بالقدر، من يهده الله فلا مضل له، وهذه هداية التوفيق والقبول والإلهام كما سيأتي، ومن يضلل فلا هادي له، كما في حديث أبي ذر القدسي في صحيح مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وواجب على العباد أن يسألوا الله الهداية في كل ركعة بقراءتهم سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم الصحيح والعمل الصالح، فعملوا بما علموا وكان عملهم على العلم، كما قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فبدأ بالعلم. وفي هذه الآية كما سمعتم دليل أن الله أمر نبيه وأوجب عليه أن يستغفر للمؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء هم المنعم عليهم، ورؤوسهم أربعة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفيها الجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الوصفين العظيمين: وصف العبودية فلا يعبد من دون الله ولا يعبد مع الله ولا يصرف للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من أنواع العبادة، لا الدعاء ولا النذر ولا الاستغاثة ولا الذبح، إنما العبادات كلها لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، عبد لا يعبد ولا يدعى من دون الله ولا يذبح له بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين من بابه أولى، كما قال ربنا عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فمن دون الأنبياء والملائكة من الصالحين من الإنس والجن من باب أولى. فجمع له بين الوصف بالعبودية كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، كما قال تعالى: قل إن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا، وكما قال وهنا أيضا جمع له مع الرسالة: فهو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى. ثم قال رحمه: وجمع له بين الصلاة والتسليم، وقال: أما بعد، هذه هي السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في مراسلاته وفي خطبه وكلماته. أما بعد، ليس بالواو وبعد، وليس كما يقول بعضهم مهما بعد، إنما أما بعد. هذه السنة، ليست بالواو ولا بالفاء فبعد. وقد صح عنه عدد من الأحاديث، وأنه كان كلما انتهى من جملة قال أما بعد صلى الله عليه وسلم. راجعوا في هذه الأحاديث المجلد الأول من إرواء الغليل، فقد ذكر قرابة 9 أو أكثر من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما في إثبات هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تفضل. قال: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فقد سألني بعض الإخوان، لم أقف على تعيين هذا السائل، وهذا نوع من أنواع التصنيف والكتابة والتأليف، أن يأتي تلبية لرغبة سائل، كما ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك لك سألتني أن أؤلف لك، إلى آخره. كثير من العلماء والأئمة الناصحين كانت مصنفاتهم إنما هي أجوبة لأسئلة بعض طلابهم ولبعض السائلين. فالواسطية، وقد تقدم معكم هذا أكيد من كلام الشيخ أبو أسامة، لكن أذكر، كانت جوابا عن سؤال ورد إليه من بلدة واسط. وهكذا الحموية، جواب على سؤال أرسل إليه من حماة، وهي بلدان، وغير من أهل العلم. ابن حجر ألف نخبة الفكر، صح؟ ثم قال في أول النزهة: أما بعد، فقد يعني ذكر المصنف ثم قال: فسألني بعض الإخوة ثانيا أن أضع عليها شرحا، إذ رب البيت أدرى بما فيه. فألف نزهة النظر تلبية لطلب سائل، وهكذا. قال: أن أكتب له مقدمة، هذا هو المشهور بكسر الدال، مقدمة باسم الفاعل، أي من قرأها قدمته على أقرانه وقدمته إلى أن يرتقي إلى الأبواب الأخرى، فهي إيش؟ مقدمة، تقدمك. وتضبط مقدمة بفتح الدال، أي ينبغي على باسم المفعول، أي ينبغي على طالب هذه العلوم أن يقدمها في التحصيل على غيرها، حتى يدخل هذا العلم على بصيرة ودراية وفهم. واضح؟ المشهور عندنا وش استعمال إيش؟ مقدمة. قال: تتضمن قواعد كلية. لم أخوض في تفسير القاعدة وما الفرق بين القاعدة، أمر كلي ولا قضية كلية. القواعد هي أمور جامعة تجمع أمورا كثيرة، واضح؟ هذا معنى القاعدة، لا ندخل في التفاصيل واختلاف المختلفين في تعريف القواعد. القاعدة أمر كلي اشتمل على جزئيات كثيرة متفقة في الحكم، تعين على فهم القرآن. هذا إشارة إلى أهمية هذا الكتاب وقواعد التفسير فيه. ليش؟ لأنها تعين على أمر عظيم، فهم كلام الله عز وجل. لأن الله أنزل كتابه وأمر بتدبره وبالعمل به، وجعله شفاء وذكرى وهدى ونورا وبيانا وتبيانا وغير ذلك مما وصف الله به كلامه القرآن العظيم المجيد الكريم. فهذا يدل على أهمية هذه القواعد، كأن سائلا سأل ما أهميتها؟ قال أهميتها أنها تعينك على مقصود عظيم هو فهم القرآن، لأن هناك أناسا ضلوا في فهم القرآن كالخوارج وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو قال حناجرهم. ثم قال ومعرفة تفسيره، والتفسير البيان والكشف والإيضاح عن المعنى، تفسيره ومعانيه، معاني القرآن. وقد ذكر ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، اكتب الصواعق المرسلة المجلد الثاني، المجلد الثاني من صفحة 684 684 إلى صفحة 708 708. أولا ذكر أن معاني القرآن تدور على 10 أقسام، كل معاني القرآن كله. القسم الأول مثلا تعريفنا بربنا وتوحيده وأسمائه وصفاته وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وما له من صفات الجمال والكمال والجلال جل جلاله. قسم آخر ما يتعلق بأوامره ونواهيه. قسم آخر ما يتعلق بتحذيره لنا من كيد أعدائنا وأساليبهم الماكرة، سواء الشياطين أو الكفار أو المنافقين. المهم ذكر 10 أقسام تجمع معاني القرآن كله، ارجعوا إليها، ولو تيسر أن ننسخها لكم وأرسلناها لكم بعد إن شاء الله. وهذه 10 الأقسام تقوم على 3 أنواع من الألفاظ. ألفاظ عامة عموما مطلقا، وألفاظ خاصة كقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، وألفاظ متوسطة بين عموم وخصوص، تأتي سبب نزولها شخص معين أو تنزل في حق طائفة معينة، ولكن بعد ذلك تعم كل من فعل فعل ذلك الشخص أو فعل فعل تلك الطائفة. هذه 3 ألفاظ. فهنا ما يتعلق بالمعاني. قال ثم ما هي الثمرة؟ الحين عرفنا الأهمية صح؟ أهمية هذه المقدمة وقواعدها تعين على فهم القرآن، وثمرة ذلك أيضا وأهميتها أنها تعينك على التمييز في المنقول والمعقول. يعني هناك تفسير منقول بالرواية، وهناك تفسير معقول بالاستنباط ويسمى بالرأي، واضح؟ وهناك تفسير بالمنقول. فهذه القواعد تعينك على التمييز، ماذا تقبل من المنقولات والمعقولات وماذا ترد. لماذا؟ لأن الحق أوحد واحد. قال والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. وحد ليش؟ الحق وعدد الأباطيل، النور والظلمات. النور إيش؟ واحد، والظلمات كثيرة، لأن الصواب واحد والخطأ كثير. إذا قيل مثلا هذا وضعه هنا هو الصواب، واضح؟ وضعه هنا خطأ، وضعه هنا خطأ، وضعه هنا خطأ، وضعه هنا خطأ، كثير الخطأ، لكن الصواب واحد. الحق واحد في كل مسائل ديننا، الحق واحد. ثم من خالف الحق قد يكون معذورا مجتهدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر على اجتهاده. قال: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق واحد وأنواع الأباطيل، أباطيل كثيرة. قال تعالى: وأن هذا صراطي، صراط إيش؟ ها، واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ها السبل، سبل كثيرة، الأباطيل كثيرة. قال: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. إذن داخل الكتب المصنفة في التفسير ليس كل ما فيها صحيح مقبول، لا من المنقول ولا من المعقول. طيب، كيف ستميز؟ بالتحكم، بالهوى، بالذوق، بالمذهب، بالعادات؟ لا، لابد لك من قواعد وأدلة تميز بها وترجح، لأنك إذا رجحت من غير مرجح تحكمت. ما هو التحكم؟ تعريف، ما هو التحكم؟ الترجيح بين الأقوال من غير مرجح. طيب، الحديث الذي ذكرته سابقا: إذا اجتهد الحاكم، من صحابي ومن أخرجه؟ يلا نريد الجواب من الشباب، وعفونا عن الآباء، لا أريد شباب الشيبان، أريد شباب الشباب يعني، وإلا فكلكم شباب، حتى الشيبة شباب. من صحابي هذا الحديث ومن أخرجه؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يلا يا أخوان، نريد نمشي في العبارات اللي بعدها، لا نطول. من صحابي ومن أخرجه؟ ها تفضل. أيوة، ومن أخرجه؟ الله أعلم. أنت وصلت البيت، قلت: عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أبوه. الحمد لله وصلت البيت، بيت عن عمرو بن العاص، أيوة، وعن أبي هريرة أيضا، ومتفق عليه، رواه البخاري ومسلم. إذن اكتب هذا، لا تنسى، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما. واضح؟ إذن الحق إيش؟ ها، واحد، أوحد، بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. ما تفصل بين الأقوال إلا بدليل. تفضل. ها، أذن؟ أذن، ما سوينا شيء. ها، تفضل. إن شاء الله نحن في خير إن شاء الله، الغرض أن نكمل إن شاء الله. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين. هذا علة، تعليل، عفوا، تعليل للكلام السابق. انتبه، قواعد مهمة، تفعل. انت تقول له: طيب ليش؟ لماذا كل هذا؟ فيقول: فإن الكتب المصنفة في التفسير. تفضل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والعجب أن مع وضوح بطلانها مذكورة في تفسير كلام رب العالم، لكن لهذا أسباب، منها أسباب المذاهب العقائدية. فكل صاحب نحلة وعقيدة يفسر القرآن بما توافق عقيدته، خارجي، معتزلي، مرجئ، جهمي، معطل، متكلم، لا يفسر القرآن على وفق ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، أو أن يكون سبب ذلك المذهب الفقهي، متعصب لمذهب من المذاهب الفقهية التي انتشرت في القرون متأخرة التعصبات لها بما لم يكن عليه أئمة تلك المذاهب، لا كان أبو حنيفة وأصحابه يعني تلاميذه ولا الشافعي ولا أحمد ولا مالك، ما كانوا أنشأوا مذاهب ودعوا الناس إلى التعصب لها، بل كانوا إذا صح عندهم الحديث تبعوه ورجعوا إليه. الشاهد حفظكم الله، فيأتي هذا المفسر اللي يميل الذي ينتسب إلى مذهب من المذاهب فيريد أن يجعل الآية دليلا لمذهبه إيش الفقهي، أو أن يكون هذا المفسر رقم ثلاثة على مذهب صوفي يعتمد على التفسيرات اللي هي تحريفات التفاسير الباطنية وما يسمى بتفسير الإشارة كما سيأتي إن شاء الله، أو أن يكون رقم أربعة هذا المفسر حركي سياسي فينزل الآيات ويتكلم عنها ويفسرها بما يوافق مذهبه الحركي كما تجده في تفاسير كثيرة مثل ظلال القرآن لسيد قطب ومثل تفاسير أكثر كثير من المعاصرين الذين ينتسبون إلى ما يسمى الحركات والجماعات الإسلامية. فمن هنا يأتي الخلل. قال والباطل الواضح والحق المبين. نسمع الأذان بعدين نكمل يعني. يؤذن أول. يؤذن أول. طيب تفضل أذن. ونسيت أن أؤرخ لهذا المجلس الأول، وأننا في ليلة ثلاثاء العشرين من شهر صفر من عام 45 و400 ألف. طيب نكمل. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى والعلم إما نقل مصدق عن معصوم. طيب على ما فقرة فقرة، العلم سيأتي معكم إن شاء الله في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري من يحضره مباشرة ومن سيستمع إليه عبر البث إن شاء الله في بكنبارو تفسير العلم، ولكن هنا باختصار قد اختلفت الناس كثيرا قديما وحديثا في معنى العلم عموما، ثم معنى العلم الذي مدحه الله ورسوله، فهو قال العلم إما نقل مصدق عن معصوم، يعني نقل صحيح عن معصوم، والمعصوم هم الأنبياء، ونحن في خاصتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، فهو الآن الواجب على جميع الناس من الجن والإنس الإيمان به واتباعه، ولا يعذر أحد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي أن يبقى على دينه ولا ينتقل إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان على اليهودية والنصرانية والمجوسية أو على غيرها من الأديان، كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سوى الجن فإن الواجب عليه الإيمان به واتباعه، فمن لم يفعل وقد بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام قامت عليه حجته فإنه كافر بالله العظيم مخلد في الجحيم في نار جهنم. فهو قال إما نقل مصدق عن معصوم، كذلك الأمة في مجموعها إن صح نقل الإجماع في مسألة فالأمة معصومة لا تجتمع على ضلالة، وأوثق ذلك وأثبته إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس بعدهم تفرقت في البلدان وانتشرت في الآفاق وعسر وصعب الإحاطة بأقوالهم عكس ما أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال وإما نقل مصدق عن معصوم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم. والدليل كما تعلمون في العلم ثلاثة أقسام: كتاب وسنة وقول الصحابة وهديهم. وفي كتب أصول الفقه يذكرون ويرتبون الأدلة إلى متفق عليها ومختلف فيها، فيذكرون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يجعلون الصحابي قول الصاحب والاستصحاب والاستحسان إلى غيره من الأدلة المختلفة فيها. وعند أئمة الحديث لا يخرجون عن أقوال الصحابة، لهذا قال الشاعر واستشهد به الذهبي في السير، قال: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ وقال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فهذا هو العلم. من أحالك إلى غير هذه الثلاثة فهو سارق، يسرق منك دينك وعمرك، عمرك يضيع وأنت تريد أن تعرف ما قال فلان وفلان من المتقدمين والمتأخرين. من أحالك إلى غير هؤلاء الثلاثة فقد غشك، فهو لك غاش. من أحالك إلى غير هؤلاء الثلاثة فقد خدعك وأراد أن يقودك إلى الهاوية وأن يكون له السلطة عليك. ما هي هذه الثلاثة؟ ها؟ قال الله، قال رسوله، ها؟ قال الصحابة. نعم. وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما طبعا تختلف النسخ. أنا لن أشير إلى بعض الفروق في النسخ عنده وما سوى هذا، عندنا وما سوى ذلك، هذه الفروق لن نشير إليها. طيب وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف. المزيف الذي دل الدليل على زيفه وبطلانه مهما كان قائله فيجب رده. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإما قول أنت لا تدري هل هو يوافق الدليل أو يخالفه، فهذا تتوقف. انظر إلى هذا الأدب يا طالب العلم. قال الله تعالى: وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال ابن سعدي في تفسير رحمه الله: وفي هذا أدب مهم لطالب العلم ألا يبادر بقبول شيء ولا رده حتى يحيط به علما. تعرفه على حقيقته هذا القول، تعرف أدلته ما صح وما لم يصح، ثم بعد ذلك تقبله أو ترده على بصيرة. هذا مهم جدا. لهذا لما ابتدأت الكلام عن سعة اطلاع شيخ الإسلام وأن القاصرين عن علمه عادوه لقصور علمهم لأنهم لم يتأدبوا بهذا الأدب، وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. واضح؟ فهذا فيه أدب مهم. فإما مزيف مردود وإما موقوف، أوقف توقف بهذا القول حتى يتبين لك رجحانه. نعم. وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. البهرج المغشوش يعني مثل الذهب والفضة المغشوشة والعملات المغشوشة، والمنقود اللي هو الزين. نعم. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدلا، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. الله الله. هذه الجمل سيكرر شيخ الإسلام ذكرها تقريبا 3 مرات. هنا ذكرها من غير عزو لأحد، وسيذكرها بعد ذلك مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكل جملة من هذه الجمل عليها أدلة كثيرة، كل جملة، كل فقرة. وارجعوا مثلا في قوله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، انظر كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام المجلد الأول صفحة 21، كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام مجلد الأول صفحة 21. كذلك في قوله هو حبل الله المتين، هذا أحد التفاسير في قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فقد فسر حبل الله بالإسلام وبالقرآن وبالإخلاص وبطاعة الله وبالجماعة، وكلها صحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، منهاج السنة المجلد الخامس، المجلد الخامس صفحة 134، قال في قوله بحبل الله، قال بكتابه، بدينه، بالإسلام، بالإخلاص، بأمره وبعهده، بطاعته، بالجماعة، يعني لزوم الجماعة، اعتصموا بحبل الله يعني لزموا جماعة مسلمين والسمو الطاعة لولاة أمورهم. قال شيخ الإسلام وكلها صحيحة. هذا الآن سيأتي معكم أن هذه قاعدة مهمة جدا من أعظم قواعد التفسير، وهي أن الأقوال إذا صحت عن السلف في تفسير الآية فلا تكون مختلفة، ليست مختلفة، كلها داخلة في المعنى. روى الإمام سعيد بن منصور في تفسيره عن شيخه سفيان وهو ابن عيينة، عن شيخه سفيان وهو ابن عيينة قال رحمه الله ليس في القرآن اختلاف. مرة، وهذا سيأتي معنا، إنما هو كلام جامع يراد به هذا ويراد به هذا. انتهى كلام سفيان بن عيينة الهلالي المكي أبو محمد رحمه الله، وهو أحد الأئمة الذين أيضا وفدوا إلى عدن، إلى عدن، مدينة عدن، لأخذ العلم من محدثيها. طيب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال سفيان بن عيينة ليس في تفسير القرآن أو ليس في القرآن اختلاف، إنما هو كلام جامع يراد به هذا وهذا. هذا تفسير سعيد بن منصور، لعلي أفيدكم به. أقرأ شيء؟ تفضل. كلام سفيان، وجدته أرسلناه من قبل، تفضل. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى ليس في تفسير القرآن اختلاف، إنما هو كلام جامع يراد به هذا وهذا. بارك الله كما قلنا إن شاء الله، الحمد لله، جزاك الله خيرا، خلص. فإذن هذا ينتبه، فهذه الفقرات عظيمة لا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، من عمل به أجر. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى فهم القرآن. نعم. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الآية الأولى ذكرها أدلة لتلك الفقرات، هذه الآية الأولى هي من أدلة تلك الجمل العظيمة. وفي هذه الآية أن الله عز وجل هدى الخلق بكتابه، فمن اتبعه فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وقول ومن أعرض عن ذكري فسر ذكره بتفسيرين، أنه القرآن الكريم، والتفسير الثاني ما يذكر به الله تعالى من التسبيح والتحميد والتهليل. ولكن كما ترون سياق الآية، وهو الذي صححه المحققون كابن تيمية المصنف هنا وتلميذه ابن القيم وغيرهما، أن المقصود هنا الذكر القرآن، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال هنا ومن أعرض عن ذكري المتقدم الذي أنزله الله فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا صح فيها التفسيران، فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، أجارني الله وإياكم ووالدي ووالديكم من عذاب القبر وفتنة القبر. ولهذا جعل عدد من أئمة السنة هذه الآية من أدلة عذاب القبر، فهي المعيشة الضنك في القبر، لأن بعدها قال تعالى ونحشر يوم القيامة، ذا المعيشة الضنك القبر، كما ذكر ذلك من أئمة السنة الإسماعيلي في اعتقاد أصحاب الحديث وغيره وغيره. المعنى الثاني المعيشة الضنك ما يجده غير المؤمن بالله وغير المتبع للقرآن من ضيقة الصدر والنفس، ولو كان السعادة المادية موجودة عنده، كان ذو أموال وثراء ونعيم، لكن في قلبه خواء، في داخله فراغ. لهذا كثير من هؤلاء سعادتهم مؤقتة وسعادتهم ظاهرة مادية، كثير منهم ينتهون إلى الشقاء في الدنيا من الضيق والأمراض النفسية والانتحارات وغير ذلك. إنما استقرار القلوب وطمأنينتها بذكر ربها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي قوله أنا أختصر، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها بعد علمك بها، هذا هو النسيان الترك، لأن النسيان يأتي على معنيين، يأتي على الترك للشيء عالما عامدا، كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم، ويأتي النسيان بمعنى الذهول عن الشيء بعد العلم به، يذهل عنه. هذا الله عز وجل منزه عنه، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، واضح؟ فافهموا الفرق بين النسيان المثبت والنسيان ايش؟ المنفي. وكذلك في حق المخلوقين النسيان عذر رحم الله به عباده، يا جماعة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، تجاوز الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. فالإنسان إذا نسي ذهل عن الشيء بعد العلم به، كما قال صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسيت ذريته، وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وفي القرآن خاصة جاءت الكراهة أن يقول الإنسان ألا يقولن أحدكم نسيت آية كذا وكذا ولكنه نسي هكذا. ولو تتبعتم النصوص في القرآن والسنة عن النسيان جاءتكم بهذه الأحكام إن شاء الله مختصرة. وكذلك اليوم تنسى أي تركتها وقد قامت عليك الحجة بها، فكذلك اليوم تترك احتقارا وجزاء لك. الآية الثانية، وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. في الآية الأولى هذا الوعيد على من أعرض عن القرآن، فكيف بمن عارض القرآن؟ الذين يعارضونه بعقولهم وأهوائهم تشكيكاتهم. نعم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا في الآية الأولى وصف القرآن بأنه هدى، وفي هذه الآية وصفه بأنه نور. فالذي لا يعتمد في دينه وعقيدته وأخلاقه وعباداته على القرآن وعلى الحديث كما قال تعالى وما آتكم الرسول فخذوه، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا قد فقد النور، يتخبط، نقص من نوره بقدر نقصه من اتباعه للقرآن والسنة، نقص من نوره واستضاءته وهدايته بقدر ما نقص من اتباع الكتاب والسنة والرجوع إليهما. وكتاب أي مكتوب مبين، فهو بين في نفسه، مبين لما يحتاجه العباد لمصالحهم. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أكثروا، إذا سئلت عن كتاب في العقيدة فابدأ بكتاب الله القرآن، إذا سئلت عن كتاب في الفقه فابدأ بكتاب الله القرآن، إذا سئلت عن كتاب في التوحيد فابدأ بكتاب الله القرآن، إذا سئلت عن كتاب في أعمال القلوب والرقائق والمواعظ فابدأ بالقرآن الكريم، فهو الأصل في هذا كله كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال من اتبع يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات متعددة والنور واحد بإذنه ويهديهم. تفضل. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذه الآية الثالثة، ولاحظنا من الآيتين أيضا ذكر أشهر اسمين للقرآن، كتاب ربنا هذا وكلامه جل وعلا، أشهر أسمائه اسمان، القرآن والكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. القرآن والكتاب هما أشهر أسمائه، فالقرآن لأنه يقرأ والكتاب لأنه مكتوب. جيد. أنزلناه، هذا من الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، فالإنزال يكون من العلو، كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم الحكمة والغاية العظيمة من إنزال هذا الكتاب ليس قراءة على الموتى، ليس كتابة على الجدران، ليس تزيين الطرقات بالآيات، ليس كتابته على المساجد، ليس وضعه في خرق وقماش وتعليقه على جدران البيوت والمساجد، لا، إنما أنزله الله للهداية والاهتداء وليخرج الناس من الظلمات، ظلمات الشرك، ظلمات البدع، ظلمات الخرافة، ظلمات الشكوك، ظلمات الظلم والجور في السياسات، ظلمات الأخلاق الفاسدة، ظلمات المعاصي، كل أنواع الظلمات إلى النور، إلى النور. فالذي يمشي في النور ليس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ثم قال جل وعلا إلى النور، أيضا وحد النور وعدد الظلمات. تفضل، هذه الآية الثالثة. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم اجعلنا ممن شئت هدايتهم وأعنتهم ووفقتهم واهدنا إلى صراطك المستقيم وارزقنا حسن الاهتداء بكلامك يا رب العالمين. نعم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذه الآية الرابعة فيها أيضا ذكر أنه نور وأنه روح، جمع الله بين الأمرين، فهو روح به الهداية به الحياة، وهو نور به الهداية والنجاة، هو روح به الحياة الحقيقية، وهو نور به النجاة. فمن على قدر ما أخذت من هذا النور والروح تكون حياتك ونجاتك، وعلى قدر ما تركت على قدر ما حرمت يكون حرمانك على قدر تركك وتقصيرك. قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وفي هذا إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، وإثبات القدر، وإثبات العبودية الخاصة في قول من عبادنا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. جمعت هذه الآية الرابعة بين نوعي الهداية: هداية القبول والقلوب بقبول الحق والإذعان له وإيثاره على غيره. لماذا قلت والإيثار على غيره؟ لأن من الناس من يعرف بقلبه الحق ولكن يشق عليه أن يؤثره على غيره فيعمل به. هو يعرف الحق كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعلم، ولكن لا يؤثر هذا الحق على غيره. فعندك مرتبة معرفة الحق من الباطل، وله طرق وأدلته، وأعظم منها أن تؤثر ذلك الحق الذي عرفته على غيره، على الآباء والمشايخ والمذاهب، وعلى العادات، وعلى الأباطيل، وعلى شهواتك، تؤثر الحق وتقدم الحق. وإنك لتهدي. إذن هداية القلوب هذه من خصائص الله جل وعلا، لا يشركه معها فيها أحد. وهداية الدعوة والبيان والتعليم والتوضيح وكشف الشبهة، فهذه يعني مشتركة. فالله عز وجل هدى الخلق بأن بين لهم طريق الهدى من الضلال، وهديناه النجدين. فأما ثمود فهديناهم أي بالدعوة والبيان، فاستحبوا العمى على الهدى. وهناك هداية أيضا كذلك، الأنبياء يهدون أي بمعنى يدلون غيرهم على الحق والهدى بما آتاهم الله من الوحي، وهكذا الصحابة، وهكذا دعاة السنة من بعدهم والعلماء والمرشدون، فهم هدى. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. نعم. قال: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. أعاد تسميتها مقدمة، هي اسمها مقدمة كما تقدمت. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة، فنحن نريد أن يكون شرحنا عليها مختصر يناسب اختصارها، لكن ما قدرنا. طيب، بحسب تيسير الله، وهذا يدلك على أن العبد دائما يكون مستحضرا أن كل ما به من نعمة دينية ودنيوية فهي من الله، وأنه لولا عون الله لك ما قرأت ولا كتبت ولا صليت ولا قمت ولا كتبت ولا دعوت إلى الله ولا حفظت. لا تغتر يا طالب العلم، لا تغتر، لا تغتر بحفظك، لا تغتر بعبادتك، لا تغتر بعلمك، لا تغتر بفصاحتك، لا تغتر. قال: إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. لا تغتر يا عبد الله، الله هو الذي أعطاك، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا العلم عبادة عظيمة، العمل به عبادة، الدعوة إليه عبادة، تعليمه عبادة، الكتابة والتأليف فيه عبادة، بيان الصواب من الأقاويل هذه عبادة لله. فإذا أعانك الله عليها فاستحضر ذلك، تواضع لربك، اخضع، اعترف، ذل لله. يقول: أنا كتبت هذه المقدمة بتيسير الله، لولا، هي مقدمة مختصرة، لكن يقول: لولا أن الله يسرها علي ما تيسرت، ولولا أن الله سهلها لي ما سهلت، ولولا أن الله أعانني عليها ما كتبت ولا ألفت. إنسان دائما في كل عمل كبير أو صغير، علم أو عمل أو دعوي، يكون دائما مستحضر منة الله عليه وفضل الله عليه، متوكلا على الله في تحقيق المقاصد والمطالب. من إملاء الفؤاد يعني ما راجع كتبا، وأنعم وأكرم بهذا الفؤاد وكثير من مصنفاته كما يعلم المتتبعون إنما يمليها من ها من حفظه رحمه الله رحمة واسعة. قال من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد، كأنه يقدم اعتذار يقول إذا حصل غلط في عزو أو سهو فإنها من إملاء فؤادي، ما راجع رسالة ولا كتب. وهذا شأنه في كثير إن لم يكن أكثر مصنفاته أنه يكتبها من ها من حفظه رحمه الله. طيب قال رحمه الله تعالى فصل. كم الساعة ندخل ولا اليوم نكتفي بهذه؟ أنتم من الصباح ما شاء الله والمشايخ يعطونكم. صلي العشاء ثم نواصل. ما شاء الله خلينا نشوف بالله، أنا مش بالنظارة ما أرى جيدا، أشوف هل تقول هذا الرأي جادا أو مازحا، لأن البدن يخبر كما يخبر اللسان، بل أحيانا كما يقولون لغة الأبدان أبلغ من لغة يقول لك أنا أحبك في الله، هذا باللسان صح، وبدنه 15 لونا وجهه، أين الحب في الله؟ أي نعم، لا لغة الأبدان أبلغ من لغة اللسان يقول. أشوف الحين طالع قد يقول لك نواصل، ما في مواصل صح ولا لا يا أخوان؟ أنا أريد أن أقرأ لغة أبدانكم، عشان من أجل هذا وضعت هذه العين الثالثة النظارة حتى أرى البعيد، إن ما أرى للقريب، إذا نزعتها ما أرى شيئا. طيب ها، هل رأي تقبل الرأي نصلي العشاء ولا نستمر؟ فضل أنت تكلمت بجسمك يعني ستنصرف طيب أنا الذي أتيت به هذا. طيب يا أخوة كم كم الساعة الآن؟ أنت مثله أنت نختصر على طريقة الفقهاء كهو، أنت كهو هاي هكذا كهو صح؟ من منكم كهو؟ ايه الظاهر تريدون تصلون العشاء. هو على العموم لن نشق على الناس، نصلي العشاء حتى من أراد من إخواننا سواء من الطلاب أو الأساتذة أو الآباء يذهب إلى أهله أو المدرسين، المهم الذي يخلص نصلي العشاء، وبعد العشاء من أراد يذهب يذهب هكذا. طيب نصلي العشاء إن شاء الله. بارك الله فيكم. إذن وجدنا في هذه الأربع الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله أنها اشتملت على الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، وعد لمن علم هذا القرآن وتعلمه واتبعه واهتدى بما فيه بخير الدنيا والآخرة والحياة الكريمة، وترهيب ووعيد لمن أعرض عنه إعراضا كليا أو إعراضا جزئيا، لأن الإعراض قسمان، إما إعراض كلي وإما إعراض جزئي. فإن كثيرا من الفرق يؤمنون بالقرآن وربما أكثر من تلاوة حروفه في الليل والنهار، لكنهم لا يهتدون بما فيه، لا في العقيدة وتوحيد الله بالعبادة، ولا في الغيبيات، ولا في الأسماء والصفات، ولا بالفقه، ولا بأعمال القلوب، ولا في الحكم بين الناس، لكن يتلوه ليل النهار تلاوة إيش؟ ألفاظ حروف، لأن التلاوة الحقة التامة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع: تلاوة لفظية للحروف، وهذه كما تعلمون ورد في فضلها أن الحرف بعشر حسنات، حديث ابن مسعود غيره، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القسم الثاني تلاوة معنى، أي أن تفهم معنى الآية كما أراد الله، ولا سبيل لك إلى ذلك ولو كنت في اللغة العربية سيبويه زمانك. لا يمكن أن تفهم القرآن ومعاني الآيات بمجرد أنك ذكي ولغوي، إمام في اللغة، لا يمكن، لا بد أن تفهمها بالسنة وأقوال الصحابة. تفهم الآيات بالسنة، وهذا أصل عظيم كما سيأتي إن شاء الله عن الإمام أحمد بن حنبل وغير من الأئمة، أنه من زعم أنه يأخذ من ظاهر القرآن ويفهم معناه دون الرجوع إلى السنة وأقوال الصحابة فهو من أهل الأهواء والبدع كما سيأتي إن شاء الله. لا نستعجل، سيأتي إن شاء الله في موضعه كلام الإمام أحمد في السنة للخلال، وكلام ابن تيمية في المجموع في كتاب الإيمان، وكلام عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد وغيرهم من العلماء رحمهم الله. إذن هذا القسم الثاني من التلاوة، تلاوة ماذا؟ معنى، وطريق معرفته عرفتم، تلاوة اللفظ والحروف تعرف طريقتها، تتعلم القراءة الصحيحة للأحرف، تلاوة المعنى تفهم المعنى كما أراد الله بما ذكرت لك. القسم الثالث تلاوة الحكم، وهو العمل بمقتضى هذه الآية الكريمة، إن خبرا فصدق، وإن أمرا فنفذ، وإن نهيا فاجتنب هذا المنهي عنه. ثلاثة أقسام: إما خبر وإما أمر وإما نهي. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال ابن كثير في تفسيره: صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي، يعني الأحكام. قال ابن كثير في تفسيره: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. هي ما هي محاضرة، أنا نبغى نقرأ الكتاب، سحبتموني إليكم، أنا أريد أن ننطلق من الكتاب. الشاهد أن الآيات الأربع السابقة اشتملت على الوعد على اتباع القرآن والترغيب في ذلك، وعلى الوعيد بمعارضته والإعراض عنه كليا أو جزئيا، وما يترتب على ذلك من الضلال والشقاء، واضح، وهي عقوبة الهاجرين. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابن القيم في كتاب الفوائد ذكر فائدة في أقسام هجر القرآن، فارجع إليها: هجره في الإيمان به، هجره في تلاوته، هجره في تحكيمه والتحاكم إليه في العقائد والعبادات، هجره في تلاوته، هجره في التداوي به. فذكر أقسام الهجر، هجر القرآن. طيب، نعود إلى قراءة الفصل الذي يليه، اتفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل، يجب أن يعلم. كلمة فصل على واحدة إن شاء الله تجدونها في الكتب كثيرا، وتمر معكم في كثير من هذه الكتب فصل فصل، الفصل في اللغة معروف، الحاجز بين الشيئين، لكن الفصل هنا في الاصطلاح عندهم هو الذي يشتمل على فروع ومسائل وتنبيهات، وغالبا يأتون بالفصول للتنشيط والتنويع، أنت تحس وأنت تقرأ أنك انتهيت من قطعة، مثل المسافر الذي يمشي فكلما قطع مرحلة فرح بالتي بعدها، كذلك القارئ لما ترتب له المسائل فصل فصل فصل يقطعها مرحلة مرحلة. طيب، فصل في ها. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. الآن هذا الفصل هو الأصل للدين كله، انتبه، ما قلنا هذه مقدمة لأصول الدين ومقدمة في أنواع العلم ومقدمة في أصول إيش ها التفسير، صح؟ الآن هذا الأصل الذي بدأ به في هذا الفصل في أصول دينك، يجب وجوبا أن يعتقد المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا الدين بيانا عاما واضحا شافيا كافيا، بلغ به الرسالة وأدى الأمانة، وبيّن لنا القرآن وما نحتاجه من القرآن بيانا شافيا كافيا، هذا يجب اعتقاده. انتبهوا، أولا ارجع إلى مجموع الفتاوى المجلد 19، مجموع فتاوى شيخ الإسلام المجلد 19 من صفحة 155 فما بعدها، هذا فصل طويل طبع بعد ذلك باسم كتاب الفرقان بين الحق والبطلان، وهو من آخر رسائل، بل يقال آخر رسالة كتبها شيخ الإسلام وهو مسجون في القلعة بدمشق مظلوما رحمه الله تعالى، لأن لابن تيمية هناك كتابان كل منهما يسمى الفرقان، من يذكر الأول؟ ها، فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والثاني وهو آخر ما صنفه شيخ الإسلام وهو مسجون في القلعة، قلعة دمشق، الفرقان بين الحق والباطل أو الفرقان بين الحق والبطلان. بعد خطبة الحاجة قال رحمه الله تعالى فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن الدين لأمته بيانا شافيا كافيا ظاهره وباطنه علمه وعمله إلى آخر كلامه، فصل مهم. ثم قال في مقدمة هذا الكلام فإن هذا الأصل، انتبهوا لهذا الفصل هو أصل، يقول في مجموع الفتاوى صفحة 156 قلب الصفحة بعدين، قال فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان. الله الله الله، هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان. ما هو هذا الأصل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن الدين لأمته بيانا شافيا كاملا واضحا، علمه وعمله، لفظه ومعناه، ظاهره وباطنه، خبره وأحكامه، ليس في الأمة شيء تحتاج في دينها إلا وقد ها بيّنه، كما قال سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم علمنا كل شيء حتى، أو قيل له علمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. وما ترى، قال أبو ذر وأبو الدرداء، ما ترى رسول صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحه في السماء إلا وقد آتانا منه علما، أو كما قال. الشاهد أن هذا يقول فيه ابن تيمية، هذا الأصل الذي اختصر في كلمتين يقول في كتاب في المجموع فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان. على المسلمين أن يعرف أن يعلموا ذلك وأن يعرفوه معرفة تحركهم إلى تتبع هذا البيان النبوي والاقتداء والامتثال. امتثالا لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ارجعوا إلى أول كتاب الرسالة للإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس المطلبي الشافعي أقرب الأئمة الأربعة نسبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من بني عبد المطلب رحمه الله ورضي عنه وعن سائر أئمة الإسلام. فإنه في الرسالة من صفحة 21 فما بعدها، صفحة 21 فما بعدها، ذكر أقسام البيان، كيف بين أن الله عز وجل القرآن والدين للناس، وكيف بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كلامه ماتع طويل يرجع إليه ولعله يقرأ في وقت لاحق. فضل يتناول هذا وهذا، يعني يتناول الألفاظ للقرآن والمعاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب المقرئ التابعي الجليل. نعم. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن فعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما. وفي هذا إكثار الشيوخ في أخذ العلم، إذا كثروا وهم على علم وسنة فأنعم وأكرم. فقد كان يقال كما قال أيوب السختياني: من ليس له إلا شيخ واحد، ها إيه من ليش فضل كمل، ها من لم يسمع من غير شيخ لم يعرف خطأه من صواب من صوابه، أو كما قال وبعضهم قال كالمرأة كزوج المرأة الواحدة الحائض إذا حاضت بقي، ها؟ نعم. المقصود من هذا أنهم كانوا حريصين على أخذ العلم عن كل من تيسر لهم بشرط أو بشرط بشروط. أولا شرط حسن الاعتقاد والسنة، ثانيا شرط العلم الذي يريد أن يأخذه عنه، إن كان في القرآن وإن كان في الفرائض، كان في الحديث، إن كان في العقيدة والتوحيد، أن يكون متأهلا لذلك العلم. نعم. قال تفضل. كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما. نعم. كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هكذا هكذا كانت طريقتهم، أعني الصحابة والتابعين المشتهرة الكثيرة المعروفة بينهم، كانت هذه الطريقة، عدم المسارعة في حفظ الآيات دون فهم وتدبر. وعكس المتأخرون الطريقة، بل بعضهم لا يقتصر على حفظ القرآن إلا على حفظ ألفاظه، لا يتعلم العقيدة ولا يتعلم السنة ولا يتعلم معاني الآيات، وإنما إذا حفظ كما تجد في كثير من البلاد يسمون إيش؟ الحافظ، ثم ينتقل يحفظ غيره، فقط تحفيظ حروف لا يعلمونهم المعاني. الصحابة والتابعون لم يكونوا كذلك، بمعنى القراء من الصحابة الحفاظ للقرآن لم يكونوا يحفظون ألفاظا فقط، بل كانوا فقهاء علماء. هذا هو الغالب. قال ابن حجر في فتح الباري: والقراء في عرفهم ليس من حفظ ألفاظ القرآن فقط، وإنما الذين حفظوه وعرفوا معانيه وهم الفقهاء. هكذا كان في عرفهم رضي الله عنهم. وهنا هذا التابعي الجليل والذي جلس 40 سنة يقرئ القرآن، لأنه روى عن عثمان رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقال: هذا الحديث هو الذي أجلسني مجلسي هذا. فجلس عند سارية المسجد 40 سنة يعلم الناس القرآن، لكن كيف يعلمهم؟ كما تعلم هو من الصحابة. كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 آيات. أبو عبد الرحمن السلمي رأى أن التابعين أنقص درجة، هؤلاء صحابة أذكياء ويفهمون، يأخذون 10 آيات. فقال أبو عبد الرحمن السلمي لتلاميذه: أما أنتم فلا أزيدكم عن 5 آيات. جلس 40 سنة يعلم الناس القرآن على طريقة 5 آيات 5 آيات. يقول: الصحابة أولئك كانوا يأخذون 10 آيات، أذكياء ويفهمون، أما أنتم أعطيكم كم؟ 5 آيات. يقول أنقص لهم في العدد، صح؟ أي شلون؟ كيف لو خرج اليوم حرف حرف؟ لكن الحمد لله هناك آيات معناها الإجمالي معروف: النهي عن ما حرم الله، أمر بعبادة الله، الأمر بالصلاة بالصيام إلى غيره، ولكن تفاصيل ذلك يحتاج إلى معرفة. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كانوا 10 آيات لم يتجاوزوا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، الله المستعان. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ليش؟ لأن ليس الغرض من تعلم العلم الرواية والحفظ، وليقال فلان حافظ ما شاء الله القرآن مثل الفاتحة عنده. لا، الخوارج أكثر قراءة للقرآن من الصحابة، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم في القرآن كالسهم، وفي بعض الروايات قال: يشربونه شرب الماء من سهولته عليهم، كثرة تلاوته، سرعة حفظهم له، سرعتهم في تلاوته، لكن لا يتجاوز حناجرهم وهم كلاب النار. واضح؟ ولهذا كان بعض أئمتنا المحدثين إذا ألفوا في فضائل القرآن جعلوا في كتب فضائل القرآن ذم الخوارج. عجيب، صوت يقول مو عقيدة. مثلا أبو جعفر أبو بكر الفريابي أبو جعفر اسمه الفريابي، كتابه فضائل القرآن مطبوع، أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، جعفر بن محمد الفريابي عنده كتاب مطبوع اسمه فضائل القرآن، آخره فصل في ذم الخوارج. ليش؟ تقول أنت وش اللي جاب، صح ولا لا؟ بعض أئمة السنة خرجوا أحاديث الخوارج عند قسمة الأموال في كتاب الزكاة، ومنهم الإمام مسلم. الإمام مسلم في صحيحه أين خرج أحاديث الخوارج؟ لما جاء عند إيش؟ باب الزكاة وقسمة الأموال، لأن أول واحد منهم قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ومن أئمتنا من خرج أحاديث الخوارج عند باب وكتب فضائل القرآن. انتبهوا لهذه النقطة. الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله المجدد عنده كتاب اسمه فضائل القرآن مطبوع، انظر ماذا فيه من أبواب في ذم الخوارج. لماذا؟ لأن من أبرز صفاتهم شدة عنايتهم بالقرآن حفظا وصلاة به وتلاوة، وهم فيه كشرب الماء، كالماء في سهولته عليهم حفظا وسرعة وتلاوة، لكن هم كلاب النار، نسأل الله العفو والعافية يا رب. فإذا هكذا كان هدي الصحابة. ولهذا روى عبد الرزاق والبيهقي وغيرهم من طرق أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان في مجلس عمر رضي الله عنهم أجمعين، وكانت الوفود تأتي إلى عمر رضي الله عنه، ولا يفهم من هذا كما يتهمنا بعضهم زورا وظلما وكذبا، ولسنا بأول ولن نكون بآخر من يتهم ظلما وزورا وكذبا أننا ننفر من حفظ القرآن. لا، ندعو إلى حفظه ونطلب هدي الصحابة فيه. لسنا نحذر ولا ننفر عن حفظ القرآن، أعوذ بالله. فنقول بارك الله فيكم، كانت الوفود تأتي إلى عمر: يا أمير المؤمنين، لقد حفظ القرآن في البلد الفلاني من النساء كذا، ومن الغلمان والصبيان كذا، ومن العبيد كذا، ومن الأحرار كذا، من الرجال كذا. وابن عباس جالس يسمع، فقال: يا أمير المؤمنين، وددت أن الناس لا يتسارعون هكذا في حفظ القرآن. فزجره عمر وأسكته. فذهب ابن عباس إلى البيت شبه مريض من شدة من زجر من؟ عمر. ثم أرسل له: أجب أمير المؤمنين. فأول ما دخل قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت أخطأت فأستغفر الله. قال: أعد علي ما قلت. قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ العافية، خلص لقينا. قال: أعد علي ما قلت. يعرف عمر فضل من وعلما ابن عباس، تعرفون لما كان من أعضاء شورى عمر وكان لهم عيال، قالوا: يا أمير المؤمنين، يعني عندنا أبناء من أسنانه، ليش تدخل ابن عباس؟ قال: طيب. قال: فدعاني يوما وعلمت أنه ما دعاني إلا ليريهم، يعني يريهم إيش؟ تفوق العلم وأهلية العلمية، وأن الأهلية العلمية ما لها علاقة بالسن والعمر. فسأله عن إذا جاء نصر الله والفتح كما تعلمون، فقال له: أعد علي ما قلت. قال: يا أمير المؤمنين، نحن قوم أنزل علينا القرآن أو فينا القرآن، فعرفنا فيما أنزل، معرفة إيش سبب النزول، اللفظ قد يكون عام خاص السبب، فعرفنا فيما أنزل فعملنا به، وسيأتي أقوام من خلفنا يتسارعون في حفظ القرآن ولا يعلمون فيما أنزل فيحتقون. ما معنى يحتقون؟ فيختلفون فيحتقون. يحتقون يعني كل واحد يقول الحق إيش معي، والدليل قوله تعالى، قال: فإذا احتقوا اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. الله، إذن يصل الخطأ في فهم القرآن يوصل إلى وين؟ إلى القتل، كما أخطأت الخوارج في فهم قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل فأولئك هم الكافرون، وأخطأوا في قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، وأخطأت الجهمية في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وما أكملوا الآية، فعطلوا جميع صفات الله تحت ستار نفي المثلية عن الله، المثل عن الله، نفي المثيل، المثيل عن الله، ولم يكملوا الآية وهو السميع البصير. واضح؟ فقال: فإذا اختلفوا اقتتلوا. فقال عمر: لله أبوك، يعني إيش؟ أصبت، إنها لفي صدري وإني لأكاتمها الناس. أمير المؤمنين يعمل حساب المصالح والمفاسد، يخشى أن تفهم عنه خطأ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد بسند حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب وفي اللبن. قالوا: ما الكتاب وما اللبن؟ قال: الكتاب قوم يقرؤون القرآن يتأولونه على غير ما أراد الله، يفسرونه، يفهمونه على غير ما أراد الله. واللبن، حتى نفهم الحديث جيدا، قوم يبدون، يلحقون بالبوادي ويتركون مجامع المسلمين، لا يشهدون جمعة ولا جماعة ولا خطبة ولا صلاة مع الجماعة ولا درس، فيبدون ويتركون الجمع والجماعات. هؤلاء يصيروا بعد ذلك جهالا في دين الله تبارك وتعالى. فالشاهد إن الأمر خطير يا إخوتي. فكانوا هكذا يتعلمون القرآن. وهناك كلام كثير للإمام محمد عبد الوهاب ولابنه سليمان وغيره، لكن نقتصر على هذا المقدار. قال فتعلمنا القرآن، أو قالوا رضي الله عنهم فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، لأن الغرض ليس حفظ الألفاظ، الفضل العظيم العمل. ولهذا قال السلف إن هذا العلم دين. إذن العلم دين، أنت تأخذ القرآن دينا، تتفقه تتعلم تتدبر. وبمناسبة أثر ابن عباس ومعرفة أسباب النزول، هناك ثلاثة أسباب إذا جهلتها أخطأت في فهم الكلام. واحد، سبب نزول القرآن. اثنين، سبب ورود الحديث النبوي. تصحيح نجعلها أربعة أسباب اللي عندتني. ثلاثة، سبب أقوال الصحابة والسلف على أي مخرج خرجت. إذا لم تعرف السبب جهلت المعنى والمأخذ. أربعة، سبب تصنيف العلماء للكتب. بعض الناس يجد كتابا ظاهر ألفاظه فيها ألفاظ شديدة في التكفير في التبديع، لا يعرف لماذا صنف هذا الكتاب وفي أي زمن وما هي القضية التي من أجلها ألف الكتاب، فيأتي ينقل من ثم يبدأ يطبق ويكفر الناس إلى آخره. ولهذا شواهد ونصوص من الكلام العلماء ليس الآن وقته. إذن إذا أخطأت، إذا جهلت هذه الأسباب أخطأت في الفهم. سبب نزول الآيات، سبب ورود الحديث، سبب أقاويل الصحابة وفتاوى السلف والعلماء، سبب تصانيف إيش الكتب. واضح؟ هذه أربعة. ولهذا ابن عباس لما ذهب يناظر الخوارج ماذا قال لهم؟ لقد جئتكم من عند أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وابن عمه، وعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، ما معكم ولا صحابي. إذن وعليهم إيش؟ أنزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، أو أدرى بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. تفضل تفضل، منطول انتهت الساعة يا إخوان، نحن قلنا ساعة فحددوا الله أولى 59 دقيقة تأكدوا. نعم. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. ليس لأنهم ليسوا حفاظ يحفظون القصائد والكلام من أول مرة، ولكن لأن طريقتهم في الحفظ غير طريقتك أنت. نعم. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. عظم وجل مقداره، ليش؟ لأنه أصبح فقيها. كم من أحكام في البقرة وآل عمران؟ قيل في بعضهم قال في البقرة 2000 حكم، 2000 حكم. فيقول كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران وهما الزهراوان، ها تعرفون فضلهما، يقول جل في أعيننا، أصبح ذا جلالة ومنزلة وعرفنا له قدره واحترمناه. ليش؟ لأنه يكون قد أخذها على مدة سنين وتفقه فيها أخبارها أحكامها مواعظها إلى غير ذلك. نعم. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك، وقيل 10. ابن عمر يتعلمها، ولما انتهى منها أقام عمر وليمة وذبح بعيرا ودعا الناس على هذه الوليمة. نعم. وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. الله. وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يتدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. لا يمكن، أن تتدبر كلاما وأنت لا تفهم معناه، ما في تدبر. فهذا هو التدبر، ولهذا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا بد من التدبر والتأمل والتفكر في كلام الله تبارك وتعالى، معرفة وعده ووعيده وخبره وأمره ونهيه ومواعظه وزواجره وآدابه. كيف يقرؤون بالقراءات العشر ثم لا يستحون أن يقولوا القرآن والسنة لا يؤخذ منهما ولا يحتج بهما في العقيدة؟ عقيدة يؤخذ بالعقليات، عجيب سبحان الله. يحفظ القرآن بالقراءات العشر ويسمع كتب الحديث المسندة العشرة والعشرين، وإذا به يطوف يدعو غير الله ويدعو الموتى ويعطل صفات رب العالمين. لماذا؟ لأنه طلب الهدى في غيره. وقد تقدم معك ومن طلب ابتغى الهدى في غيره إيش؟ أضله الله. يطلبون الهدى بعلم الكلام، بالمنطق، بالفلسفة، بالعقليات، وهي جهليات. نعم. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ما شاء الله. نعم. ومن المعلوم نعم. أن ها؟ التدبر طريق التفهم، وسيلة ومقصد، فأنت تتدبر القرآن لتفهمه. ومما يدخل في معنى التدبر الأخذ بأول الشيء وآخره، عن أوله ودبره، يعني تتأمل الآية أولها وآخرها وسياقها ومعناها وألفاظها، لأنك تحتاج إلى معرفتها، سبب نزولها، ناسخها منسوخها، أخبارها، أحكامها، وغير ذلك. وقد ألف في كل نوع من هذه الأنواع كتب مفردة تحتاج إلى معرفة تقريبا 6 أو 7 أمور عند هذه الآيات، فهذا يقال فيه التدبر. فالتدبر وسيلة للفهم، هذا هو الفرق بينهما. نعم. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. الطبيب إذا كتب، والسياسي إذا خطب، والمؤلف والأديب والشاعر والعربي وغير العربي، كل من تكلم بأي كلام فإن مقصوده أن يفهم عنه إيش؟ الكلام. فيقول في القرآن من باب أولى، فإن مراد الله جل وعلا من إنزاله أن يتذكر به عباده، وأن يتعلموه، وأن يتدبروه، وأن يهتدوا به، وأن يعملوا به، وأن يستنيروا بنوره، وهكذا. نعم. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. يستشرحوه أي يطلبوا شرحه. الاستشراح طلب الشرح، كالاستسقاء طلب السقيا، والاستعانة طلب العون، والاستطابة طلب التطيب والتنظف، وهكذا. يستشرحوه أي يطلبوا شرحه، إما من كاتبه في الطب والحساب، وإما من خبيرين علماء به. ولا يزال حتى غير المسلمين من الفلاسفة، فلاسفة اليونان، وأفسدوا أولا دين الروم، فلاسفة اليونان أفسدوا أولا دين الروم، ثم أدخلت كتبهم وترجمت من بلاد الروم في عهد المأمون، فأفسدوا أديان المسلمين وعقائدهم، إلا من نجاه الله فاعتصم بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. واضح؟ حفظكم الله. ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. فلا بد إذن أن يستشرحوه، أن يطلبوا تفسيره، أن يفهموه، أن يفهموا معانيه. نعم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وسيأتي بيان أنواعه الاختلاف. وقال النزاع، يقول قليل جدا، هنا قلله وأكده بجدا، وقد ذكر في موضع آخر قال نادر، الاختلاف التضاد، نادر أو معدوم. إنما الاختلاف المأثور عنهم إذا صحت الأسانيد اختلاف إيش؟ تنوع، يعني يراد به هذا ويراد به هذا. وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. لماذا هذه الكلمة؟ كلما نزل العصر شوي كلما ضعف العلم وكثر الاختلاف. فكيف وأنت في القرن الرابع عشر الخامس عشر الهجري؟ ها؟ فأتم العصور علما وأنقاها علما وأوجبها على الأمة اتباعا عصر الصحابة. انتبهوا لهذه، بمعنى الأخذ بالدين عن الصحابة فرض لازم. حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، آثار التابعين ثم الذين يلونهم، آثار أتباع التابعين، هي آثار لا تهدر ولا تترك، ويؤخذ منها ما وافق القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة. أما الصحابة فسنة، فرقوا بين الآثار والسنن. صحابة سنة، بمعنى قال صلى الله عليه وسلم فعليكم وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. التابعون أنفسهم كانوا يرون أنهم مهما استطاعوا إذا بلغهم شيء عن الصحابة لا يفارقوا، تابعون أنفسهم وأتباع التابعين كذلك. حتى تعرفوا أهمية وضرورة الرجوع إلى الصحابة في العقيدة، في الفقه، في الأخلاق، في الآداب. أين آثار الصحابة بين المسلمين اليوم؟ أين آثارهم في الفقه، في الآداب، في المواعظ، في العقيدة، في الأخلاق، في السلوك، في كل شيء؟ آثار عظيمة. هناك إبعاد متعمد أو غير متعمد وتجهيل عن آثار الصحابة. هناك محاضرة من الله بها وموجودة في اليوتيوب بعنوان أهمية أو ضرورة الرجوع إلى الصحابة، ومترجمة باللغة الإنجليزية، وكانت ملقاة ألقيتها بفضل الله عز وجل إلى مركز أبي بكر الصديق في ميشيغان في أمريكا، وهو المركز الذي يقوم عليه هو إمامه والمدرس فيه. أسأل الله أن يبارك في جهوده أخونا الحبيب الشيخ الدكتور أبو عبد الله عبد الرحمن العميسان، مركز أبي بكر الصديق، له حساب في قناة تليجرام في اليوتيوب عفوا، له موقع في الإنترنت، مركز عظيم ونشط، ويعني اللهم بارك في تلك البلاد، يقوم قيام الجامعات بما فيه من الدروس للصغار والكبار والرجال والنساء والتعليم والدعوة إلى التوحيد والسنة. فأسأل الله أن يبارك في جهوده وجهود الإخوة الذين معه، جزاه الله خيرا وبارك فيه. فهناك محاضرة ذكرت بها جملة من الآثار والمسائل المتعلقة بضرورة الرجوع إلى هدي الصحابة، وأنه لا يجوز أن تعامل أقوال الصحابة كأقوال التابعين فضلا عن بقية أقوال الأمة. اسمع هذه، اكتبها في مسائل أبي داود، الإمام أبو داود صاحب السنن تعرفونه من تلاميذ الإمام أحمد وغيره، عنده كتاب اسمه مسائل، صح؟ مسائل أبي داود الإمام أحمد. قال سمعت أبا عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ الإمام أحمد بن حنبل. الآن الإمام أحمد يفسر الاتباع، احنا مو دائما نسمع كلمة الاتباع الاتباع الاتباع، أليس كذلك؟ طيب تعال ننظر الإمام أحمد كيف فسر الاتباع. قال الإمام أحمد، قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل، الاتباع نقطتين فوق بعض، أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه. أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير. ثم هو من بعد في التابعين غير. إذا لم يجعل أقوال الصحابة في الدين مثل أقوال التابعين، فكيف بمثل أقوال الفقهاء والمتأخرين؟ رأيتم ما هو الاتباع؟ أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه. ولهذا في كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل مطبوع لأبي بكر المروذي، كتاب الورع للإمام أبي بكر المروذي تلميذ أحمد وصاحبه، ذكر مسألة تتعلق بالزوجات وكثرة الأولاد، وذكر قولا للفضيل بن عياض. تعرفون الفضيل بن عياض مشهور صح ولا لا؟ زاهد عابد عالم مشتغل بالعبادة أكثر منه بما يتعلق بالرواية والعلم، وهو على سنة، ولكن كان يغلب عليه جزء من الزهادة الذي سمي عند المتأخرين تصوفا، لكنه كان مقيد أقواله وأفعاله بالكتاب والسنة. فذكر لأحمد بن حنبل قولا عن الفضيل، قال له: يقولون إن الفضيل بن عياض قال: لا يزال الرجل عندنا ذا منزلة حتى تكثر الأيدي على مائدته فيسقط من عيون. ما يكثر الأيدي من عائلته؟ تدري ما معنى الأيدي من عائلته؟ الأيدي يعني يصير كثير الزوجات والذرية، فيصير المائدة حقه ما شاء الله زوجة وعشرة أبناء. واضح؟ أنا عند هذا أقف ما أزيد، خلاص. أيوة عند هذا أقف أنا. أنت ماذا عندك؟ أنت مثلي. اسكت. هناك غيرك، الأستاذ القارئ وغيرهم الذين عندهم اثنان وثلاثة، أنا وأنت واحدة. خلينا نحن هكذا في البر نقول زوجة وعشرة أبناء، إذن كثرت الأيدي، أليس كذلك؟ السفرة طويلة. فقال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد الله إنهم يقولون، حدث عن الفضيل بن عياض، يكون الرجل في أعيننا يعني زاهد عابد نحبه ونثني عليه ورجل النور ما شاء الله، بعدين تكثر الأيدي على مائدته سفرة. ليش؟ ما معنى كثرة الأيدي؟ معنى يجب عليه أن يطلب الرزق، ما يقعد يسأل الناس. فهمتني؟ يعني جاء له زوجاه، زوجة يجب عليه أن ينفق عليها، جاء له عشرة أبناء الله يعينها ويأجرها، جابت عشرة، ها؟ إذن يجب أن يشتغل ويصرف إيش عليهم، يجب وجوبا شرعا أن يكون النفقة، صح ولا لا؟ طيب إذا ذهب الآن يشتغل ربما ما عاد يقتصر إلا على الواجبات وبعض النوافل، صح؟ لم يشتغل في العبادة مثل الفضل بن عياض، يتعبد ويختم كل ثلاث أيام ويقوم الليل يصوم النهار، هذا كله ضعف خلاص ما عاد فيه، لكنه الحمد لله قائم بالواجبات، أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق، صح ولا لا؟ قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. لكنه ما عاد صار في العبادة مثل أول. ليش؟ لأنه اشتغل بعبادة أخرى، بواجب آخر، وهو واجب طلب الرزق يعمل. قال: فإذا كثرت الأيدي نزل من أعيننا، يعني خلاص صار إيش؟ مسلم ما شاء الله مشتغل. بعض الناس اليوم يشتغل له: يا أخي كيف، ما حال أخينا فلان؟ قال: اسأل الله الثبات، عسى ما شر، صار مبتدعا، صار خارجيا. يقول لك: لا لا لا لا، سني سني الحمد لله. طب إيش فيه؟ انتكس في المعاصي والذنوب. قال: لا لا لا لا، ما شاء الله رجل كما هو. طيب ايش فيه؟ قال: اشتغل بالدنيا. شو اشتغل؟ ما معنى اشتغل بالدنيا؟ قال: صار يداوم مرتين. طيب شو يا اخي؟ محتاج، هذا نفقه، يحتاج لنفقته ونفقته. هذا الاخ اللي يقول لك هكذا، هذا تبع الفضل بن عياض. هو لماذا اشتغل بالدنيا؟ لان في ايدي الان كثرت، صح؟ فلا بد ان يطلب نفقتهم. الامام احمد ماذا قال؟ الآن ينقل له قول من؟ الفضيل بن عياض عابد الحرمين. قال لأبي بكر المروذي: رجعنا إلى بنيات الطريق. الله، رجعنا إلى بنيات الطريق. العلم يؤخذ هكذا؟ ينكر على أبي بكر المروذي، يقول: رجعنا إلى بنيات الطريق، حافات الطريق، يقول خليك في الطريق في الصراط المستقيم. رجعنا إلى بنيات الطريق، ثم يسأله سؤال استنكار: العلم يؤخذ هكذا؟ عليك بما كان عليه النبي وأصحابه. إلى أين حكمه الآن؟ ها؟ إلى النبي وأصحابه. هل علمت أحدا منهم ترك الزواج أو فعل أو فعل؟ واضح؟ كان الصحابة يعملون ويكتسبون ويتجرون، صح ولا لا؟ حتى في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كلهم يستطيع أن يحضر، يتناوبون كما تناوب عمر، هذا يحضر يوم وهذا يحضر. ليش يطلبون الرزق الحلال؟ فقال له أحمد هكذا، رجعنا إلى بنيات الطريق، العلم يؤخذ هكذا، هكذا تستدل. كم من واحد اليوم سني فضلا عن غيره يستدل بهذه الطريقة، ليغفل يجهل ما كان عليه النبي وأصحابه. هذا وهو قول الفضيل بن عياض رحمه الله في جلالته وعلمه، فكيف بقول من هو دونه؟ إن بعض الناس يظن أن العلم هو هذا، قال فلان وقال فلان قال فلان، أقوال لا عليها دليل ولا هي من آثار الصحابة ولا توافق ما كان عليه الصحابة. قال العلم يؤخذ هكذا، عليك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وأصحابه. فضل. وهو وإن كان في التابعين أكثر، يعني اختلاف في التفسير في التابعين أكثر منه في الصحابة، لأن قرن الصحابة أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان العهد أقرب. سيأتي من كلام الشيخان. فهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. كلما كان العصر أشرف، وما هو أشرف عصور الأمة؟ عصر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعصرهم رضي الله عنهم، صح؟ ولهذا جاء في بعض كتب التفاسير أن من الأقوال في تفسير قول الله عز وجل والعصر أي عصر الصحابة، لأن الأقوال ثلاثة، العصر أي الزمان، والعصر العصر المعروف والوقت المحدود هذا، والعصر أي العصر الصحابة، فيكون لشرف ذلك العصر أقسم الله به جل جلاله. واضح؟ فإذا عصر الصحابة كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان. كم هي هذه يا إخوان؟ أربعة: اجتماع وائتلاف، اجتماع أبدان، وائتلاف قلوب، وعلم وبيان. بيان لهذا العلم كان أكثر، ولهذا كان الحريص على طلب العلم حقا عليه أن يحرص على كلام الصحابة، فإن فيه البيان الشافي الكافي. واقرأوا في هذا رسالة أيضا جيد جميلة، وهي فضل علم السلف على الخلف، للحافظ ابن رجب الحنبلي. تفضل يا شيخ. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولم يذكر في هذه الرواية كم عرضه، جاء في بعض الروايات مرتين وفي بعض الروايات 7 مرات، وهذا يدلكم يا إخوة على التأني في أخذ العلم، على التأني في أخذ العلم وتكراره وترداده ومراجعته ومذاكرته. نعم. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. الشافعي في أحكام القرآن وفي الأم وفي غيرها من كتبه، والبخاري في صحيحه رحمه الله تعالى، ومن ذلك قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. قال مجاهد: على استوى، يعني على وارتفع. نعم. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. من قرأ تفسير ابن جرير وجد مصداق ذلك، كثيرا ما يكرر الطرق عن مجاهد، وقد تأتي عن مجاهد أكثر من قول، ويكون كل الكلام حق لكن بعضه عام بعضه خاص. وكذلك من قرأ تفسير ابن أبي حاتم سوق بالأسانيد، وفي هذا إثبات ابن تيمية لكتاب التفسير للإمام أحمد بن حنبل، وأن له كتابا في التفسير وإن كان غير موجود الآن أو مفقود أو غير مطبوع غير يعني ما وقف عليه، لكن فيه دلالة على أنه ألف كتاب التفسير رحمه الله تعالى. نعم. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة. يقصد هنا بالسنة سنة الأحكام، وأيضا يدخل فيها سنة العقائد، لأن شيخ الإسلام ذكر في كتاب الاستقامة ونحن الحمد لله نحاول يعني نجمع شروحات من كتبه ونتنقل في رياضه رحمه الله رحمة واسعة. فذكر في كتاب الاستقامة أن السلف يطلقون السنة، أنا يعني بعيد في ضبط الفائدة، يطلقون السنة على هذين المعنيين، يطلقون السنة على سنة العقائد ما يقابل البدعة، ويطلقون أيضا السنة على السنن الأحكام الفقهية. ولهذا الكتب المصنفة عندنا باسم السنن أو السنة تجدون السنن مشتملة على الأحكام وفيها بعضها العقائد، وهناك السنة وهي التي اشتملت على العقائد والمفارقة لأهل الأهواء والبدعة. نعم. وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. وإن كانوا، الضمير في قوله كانوا يعود إلى التابعين، يقول هم تلقوا الأصل عن الصحابة سنن الأحكام وتفسير القرآن، لكن أيضا الواحد منهم قد يتكلم في الآية بما يظهر له من عمومها من أدلة السنة من أدلة القرآن الأخرى يستنبط منها، هذا التابعين، كما أنه قد يستنبط ويجتهد ويسأل عن مسائل فقهية ليس فيها قول للصحابة فيفتي ذلك التابعي. تعرفون أن أشهر التابعين بالفتاوى المعروف بالفقهاء السبعة، وكانوا في عصر واحد وفي مدينة واحدة هي مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء الفقهاء السبعة من هم؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجه. على العموم هؤلاء الفقهاء السبعة، وقد كان يفتون وتنتشر فتاويهم موجودة في مصنفات الإسلام كابن أبي شيبة وغيره وعبد الرزاق. وكذلك من المراجع المهمة لفتاوى الصحابة وآثارهم أو لأقوال الصحابة وآثارهم كتاب يغفل عنه كثيرون، هو كتاب الطبقات لابن سعد. فإن كتاب الطبقات لابن سعد رحمه الله مليء جدا بآثار الصحابة يا طلاب العلم. نعم. طيب انتهت الساعة 59 دقيقة، ما وقت أنا، أنتم وقتتم يا أخوان، انتهت الساعة، ما لكم صاغمتين، لا تخافوا، انتهت الساعة، منذ صلينا العشاء كم لنا؟ سننظر إن شاء الله، نشوف، نتحرى. لا انتهت الساعة، انتهت الساعة؟ يا أخوان ما إن شاء الله، أنا أقول لا أقول إهمالا منكم، ولكن أقول حرصكم على الخير والاستزادة من جعلكم ما تنظرون في الساعة ولا توقتون إن شاء الله، جزاكم الله خير. لكن هل ترون نقف عند هذا الحد إن شاء الله؟ ما شاء الله، قد كانوا يرحلون فيما هو دون هذا ويحضرون دورات فيما هو أقل من هذا، وأيضا أبدانكم وأذهانكم بحاجة إلى راحة حتى تعقل ما يلقى عليها من الفوائد وما يلقى عليها من الدروس. فكما أن الأبدان تحتاج إلى راحة كذلك الأذهان والقلوب والعقول. فنقف عند هذا القدر إن شاء الله، في فصل بعدها، أي خلاص فصل الحمد لله، نقف عند هذا الفصل إن شاء الله تعالى، وحصتنا غدا إن شاء الله. سأل الله أن يبارك فيكم جميعا وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الآن فقط ضعوا المواد هكذا والكتب، وخذوا فترة استرخاء واستراحة ذهنية قبل أن تأخذوا الاستراحة البدنية، صحيح يا أخوان، لأن النفوس تكل وتمل. بارك الله فيكم، والحفظ أيضا يكل ويحتاج إلى مراعاة. إلى هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.